الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى سياق من كلام الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة، حيث لم نكمل الكلام على بعض ما تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم، سبق الكلام على هذه الآية، سبق الكلام عليها، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر ابتلاء واختبار خليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات التي تعني التكاليف الشرعية التي ابتلاه بها. وقد سبق بيان اختلاف المفسرين فيها، فذكر كل منهم أفرادا تدخل في الكلمات، وعلمنا بأن تكاليف منها ما هو عظيم شديد، ومما هو ومنها ما هو دون ذلك، وأن الجميع هي تكاليف شرعية. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد شهد له الله سبحانه وتعالى بأنه وفى وأتم، فما فرط في شيء مما كلفه الله تعالى به. وأن تفسير تلك الكلمات بالسنن الفطرة يعني لا ينبغي أن يستقله المرء وأن يعتبره هينا، فكيف يكون بهذه المنزلة، بحيث إن الله عز وجل ذكر بعد ذلك أنه جعله للناس إماما، وبأن يقال بأن الإمامة لا تنال بهذه الكلمات والتكاليف السهلة الميسرة، فهذا الزعم ليس كما ينبغي. وذكر بعد ذلك، أو قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه فضل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن ها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى كما سبق أنه جعل البيت، وهذا صار علما على الكعبة، على المسجد الحرام، جعلها مثابة للناس يعني يثوبون إليها ويرجعون، وغرس محبتها في قلوب الناس، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فهو مصرفها وهو مقلبها. وهذا ملموس معروف، وهو أن كل من ذهب إلى هذا البيت إلا من شذ تاق إلى الرجوع إليه وتشوف إلى معاودة الذهاب إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل البيت نفسه أمنا آمنا، لأن الناس يؤمنون فيه، ومن قصده بخلاف ذلك فإنه لا يطول آمد الانتقام منه، وقد يمنع ذلك أصلا كما فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، حيث جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم. وقال فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. هذا كله سبق. وابن كثير رحمه الله استفاض أو تكلم بعد ذلك على أمور أريد أن ألخصها لكم حتى تكون على بينة مما سيذكره، لأن الكلام إذا سرد وكان طويلا فإن المرء قد لا يلم بما فيه من تفاصيل. ولهذا دأب المعاصرون في منهجية التأليف أنهم يجعلون عناوين فرعية لما يكتبونه، وإذا أرادوا أن يحققوا كتابا يطيل صاحبه النفس فإنهم يذكرون عناوين في الهامش، لأن من شأن المرء أنه إذا كان الكلام مجزأ أن هذا يسهل عليه تلقيه والانتفاع به، ولأنه ينتقل من فقرة إلى فقرة، فهذه منهجية جديدة، ولكن الناس بالغوا فيها في المدة الأخيرة حتى وصلت إلى القرآن الكريم، فصاروا يقتطعون جملة لأن صاحبها يحسن أداءها ويجودها ويمد النفس، هذه مبالغة. فكون كلام قصيرا مقاربا حتى ينتفع الناس به أو مجزأ هذا محمود، يعني مقبول كأن يجزأ إلى فقرات وأن يرقم لا بأس، لكن هذه المبالغة حتى في كتاب الله، فأنت لا تسمع إلى في الكثير من الأحيان إلى آية كاملة، وإنما تسمع للقارئ الفلاني والقارئ الفلاني ولا أريد أن أسمي، ويقتطعون شيئا معينا، هذا لا يليق. يعرض علي كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تسمعني فأسمعني يعني سياقا مجموعة من الآيات، ثم أن تنتقي أنت ما تريد فقط أن يكون له وقع نتيجة للنبرات التي فيه والأداء الذي فيه وطول النفس وكونه يجمع بنا أكثر من قراءة، فهذا كله وإن كان في ظاهره حسنا مستملحا يعجب الناس، لكن لا ينبغي أن يكون سماعنا لكلام الله على هذا النحو. ذكرت هذه المسألة بين يدي ذكري لكم هذا الذي تحدث عنه ابن كثير هنا، فهو تحدث عن مجموعة من الأمور فلا بأس أن أذكرها لكم، وهي أولا ذكر الاختلاف في مقام إبراهيم، هذا ذكر الاختلاف فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا في قراءة واتخذوا، وهذا الأمر موجه إليهم يومئذ من مقام إبراهيم مصلى يعني موضعا للصلاة أو موضعا للدعاء، وقد يكون المقصود به مصلى موضع الصلاة، وقد يكون به المقصود موضعا للدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فهذا ذكره ابن كثير وبين ما يعني يراه فيه ورجح ما يراه، ثم كما قلت لكم ترجيح كونه هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم، وذكر استطرادا الأحاديث الواردة أو بعض الأحاديث الواردة في موافقات عمر لما وافق فيه الحق ونزل فيه القرآن، وذكر بعد ذلك كون مقام إبراهيم بالمعنى الذي اختاره ابن كثير كان معروفا في الجاهلية، وكانت آثار قدمي إبراهيم موجودة عليه، ثم ذكر نقلا هذا الحجر الذي رجح أنه هو المراد بمقام إبراهيم، ذكر أنه نقل في عهد عمر بن الخطاب من موضعه الذي كان فيه قريبا بل ملتصقا بجدار الكعبة إلى الموضع الذي هو فيه اليوم. فهذه الأمور التي ذكرها ابن كثير في جملة ما فسر به هذه الآية ذكرتها لكم حتى تقفوا عليها في هذا الصرد الذي أسأل الله تعالى ألا تملوه. قال وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله، حرم لأن للحرم حدودا معروفة وهو الموضع الذي يحرم فيه الصيد وقطع النبات على المحرم وغير المحرم، هذا المقصود بالحرم، وإن كان الآن ربما ثم عندما يطلق الحرم ولا تجده في اللوحات المراد به المسجد. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك، وعن سعيد بن جبير الحجر مقام إبراهيم نبي مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. لكن بعض المفسرين طعن في هذا التفسير وقال بأنه قال اتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم لا يصلى فيه، وإنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله أمامه. واضح؟ قال وروى ابن أبي حاتم عن جابر في حديثه عن حجاتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام إبراهيم أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. القراءة هذه، وإلا فإن الخطاب يكون موجها إلى القوم يومئذ. وروى ابن مردوية عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسير حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب، وهذا شروع منه في الأمر الثاني الذي ذكرته لكم، ما هو ما بعض ما وافق فيه عمر بن الخطاب ربه، أو كما جاء في الحديث أو وافق ربه عمر بن الخطاب، لكن افهموا شيئا، وهو أننا عندما نقول وافق بهذا المعنى الثاني هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم تسبق مشيئته أو إرادته أو علمه أو قدره الكوني، بل هذا عمر رأى هذا فأكرمه الله بموافقة الحق، أكرمه الله بموافقة الحق، وليس معنى ذلك أن هذا أمر جديد على علم الله، فإن علم الله ولو الفائدة تاع كل إنسان يعلم العقيدة، يعلم بأن هذا أمر علمه الله وشاءه وكتبه وقدره، وأن عمر اقترحه على النبي صلى الله عليه وسلم فوافق ما سبق في علم الله وما جعله الله شرعا. وهذه مكرمة لم تعد لأحد، هذه انقضت بانقضاء عهد التشريع، ليس لأحد أن يقول أنا أقترح شيئا ويكون دينا أو يكون متعبدا كما عليه بعض المتصوفة ويذكروا هذه، على أبدا. هذه فضيلة خاصة بمن عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان وكما في بعض الأذكار وغير ذلك، انتهت، لم يعد فيها مطمع لأحد، اللهم إلا أن يجتهد عالم فيقيس بشروط القياس وموضع القياس، ولا قياس في العبادات، ولا قياس في العبادات لا عينا ولا وصفا. لهذا ذكر هذا الأمر هنا، قال وروى البخاري عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، وافقوا يعني حتى رآها عمر عد علمها الله وشاءها، لا أبدا والله، بل قد شاءها الله وأرادها، واضح التعبير فيه مجاز. قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ماذا؟ في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، أو اللي يعيش مع واحد كما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبحان الله، هذا فضل عظيم ونور خاص وبركات تتنزل، يعني يكثر أهل الخير، يكثر أهل الخير وتكثر خواطر الخير، وفي العهد اللي يكون الإنسان عايش فيه في الباطل ثاني تكثر خواطر السوء، خواطر الشر، هذا هو. وانتم تعرفوا الأحاديث اللي فيها أحد الصحابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نكون معك يعني نكون على هيئة كذا وكذا وكذا، فإذا غادرناك عافسنا الأموال والأولاد فنسينا، قالوا لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، على رغم عن النبي أو في حضرة النبي، صار النبي ما يمكنش يكون في حضرتك ما يلعبوا الرباعة يجيبوا حويجة ثم يحطوها بيناتهم يقولون بغادي يحضر، دعوكم من هذا، دعوكم من هذا، هذا فاتكم، لن تدركوه إلا بمتابعة نبيكم الوقوف عند شرعه صلى الله عليه وسلم. ما تقولون النبي جينا في المجلس ومن هذا الكلام؟ يعني تريدون أن تدركوا ما كان عليه الصحابة؟ أبدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا فضل خاص بالأصحاب، خلاص فاتنا احنا. قال لك العمل والمتابعة تقتفي آثارهم. قال نعم. قال وبلغني ثم قال وقلت يا رسول الله، قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فانزله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى أنزل الله آية الحجاب، يعني وإذا سألتموهن متاعا، يعني كأن هذا الشرع الذي بين أيدينا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخيار جعلهم أسبابا في اشتراع بعض الأحكام، وإن كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا ينزل عليهم وحي، لكن جعلهم الله أسبابا باقتراحاتهم، وهذا فضل فات الناس وهو كثير السنة. يعني تعرفوا أبو سعيد الخدري كذا كان الناس بكذا قبل ما هو يرى هذا ويقترحه على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس عندما يأتون ويكونون مسبوقين يصلون ما فات ثم يتموا. بعد حصل هذا الذي نحن عليه اليوم كل الأمة عليه، فرآه من؟ أبو سعيد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سعيد قد سن لكم سنة. هذه سنة على كل حال، هو أبو سعيد سنها ولكن صارت سنة نبيكم. بماذا؟ بالإقرار، بالتقرير. لا ينبغي الإنسان يفهم هذا الهضرة، لما يلبسوش عليه الناس يقول لك لا هذه سنة حسنة، ما كان لا سنة حسنة ولا ولد. كاين سنة حسنة هي السنة، كاين سنة كاين بدعة وكاين سنة. أما سنة حسنة وتحتها الواجب وتحتها المكروه وتحتها الحرام تحتها المندوب، هذا ما كانش. وإن قال به كثير من العلماء الذين نضعهم على رؤوسنا ونجلهم، فالصح الحق مقدم على كل الناس. قال فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن، ومن جملتهن بنته، بنته من؟ حفصة اللي نزل اللي قال ربي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم راجع حفصة إنها صوامة قوامة. فدخلت عليهن إلى آخره حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعاتبهن، يعني سبحان الله، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بشيء وامتنعن ألا يكن عاصية؟ لكن كان ينزل القرآن حتى يتولى الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من إكرامه له، حتى يتولى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر دونه. يا أيها النبي قل لأزواجك هو قادر، وهذا شرع، حيقول لهم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا روحوا، لا لا، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأرضى عن بعض، فلما نبأها به قالت من نبأك هذا أحد عسى ربه إن طلقكن. يتولى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور بكلامه، مع أن أمره مطاع لو أمر. وأنت إذا أردت أن تخاطب امرأتك ما تجيب لهاش من عندك، أقول لها وش قال ربي وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تطيعك اجعل شرع نبيك شريعة الإسلام حكما بينك وبينها وبلغها إياها بالحكمة. أما جي تفرض عليها رأيك حتى ولو كان حق إذا قلت لها قلت أنا ما لا يقع في نفسها تلك الهيبة التي تقع في نفسها إذا خاطبتها بكلام ربك وسنتنا وتعرف كيف تخاطبها وشوف النبي نفسه وكان ينزل كلام الله لي يخاطب به نساءه ويبلغه لهم. طيب قالت نعم حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت كأنها تنكر عليه فأنزل الله عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي بن المديني وقال هذا من صحيح الحديث. وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وروى أبو حاتم الرازي عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب الثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق قال إيها يا عنك يا ابن الخطاب فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وإسناده صحيح أيضا. هذا ينبغي أن يعلم يعني ربما الإنسان يقول كيف هذا حكم شرعي فيقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام جرى على الأصل من معاملة المنافق معاملة ظاهرة لأن الأصل في المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطنه فجرى على الأصل فجرى فكان هذا من عمر بن الخطاب بخصوصه لأن هذا الذي جاء النهي عن الصلاة عليه هذا كان قد بالغ في التشنيع وفي الخروج عن الحق والنبي صلى الله عليه وسلم جرى على الأصل فجاء أمر الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هذا إذا علم نفاقه اشتهر وظهر وإلا فإن كثيرا ربما من الناس حتى اليوم ممكن يصلى عليه والله أعلم بحاله واضح كيف هذا يمكن وإن كان العلماء كثير منهم لا يسمون المنافق اليوم إذا ظهر نفاقه يسمونه زندقة مالكية يسمونه زنديق وما أكثرهم في هذا الزمن وما أكثرهم فهو لا يظهر كفره ويتعلق بآية بشبهة في آية أو شبهة في حديث أو شيء ويلتصق به ويزعم أنه مسلم وما هو به وأنتم تعلمون والأمثلة كثيرة في هذا العصر. طيب قال ولا تعارض بين هذا ولا هذا يعني لا تعارض بين هذه الأحاديث الواردة في موافقات عمر لماذا؟ لأن عندنا مفهوم العدد تحدثنا عنه من قبل في خلال الكلام على كلمات التي ابتلى الله بها نبيه إبراهيم قلنا لا مفهوم العدد هذا إذا جاء النص ترك ولهذا بينه ابن كثير هنا قال ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل كل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه يعني دراسة الأصول أمر عظيم لأنها تضبط لطالب العلم وللعالم طريقة الاستنباط فلا ينبغي لهذه الطريقة أن تطغى يولي كلام الإنسان غير أصول الأصول هذه كما الملح يحتاجها الإنسان خطرة خطرة بعض ذكرى في سياق كلامه ليبين طريقة الاستنباط وهذه أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وغيرها هذه بالنسبة لطالب العلم وللعالم بمثابة الجبل جبل الثلج الجبل انت على الثلج اللي يكون في البحر انت ماذا ترى منه ترى منه جزءا يسيرا لكي ترى انت ذلك الجزء لابد أن تكون له قاعدة ضاربة في الأرض في عمق البحر حتى يمكن أن يرى ظاهره. هذه القاعدة كما ربما العامة لا يعرفونها، العامة يسمعون فتوى تاع شخص، هذه الفتوى راهي مبنية على نصوص، على أكثر من نص في الكثير من الأحيان، وهذه النصوص هو يعرفها ويؤلف بينها ويأخذ الحكم من جميعها. قصدي أن أصول الفقه ذا علم عظيم، تشوف ابن كثير يحتج به، يذكر وعالم، يقول بأن مفهوم العدد إذا عارضه النص لا عبرة به، واضح؟ صح، هذا لا ينبغي أن يطغى على الإنسان حتى يولي يعني كلامه غير معميات، ولا سيما إذا كان موجها إلى العوام، لهم لا قدرة لهم. هو العامي هذا يقول له حلال ولا حرام، واحذر أن تحلل بهواك أو تحرم بهواك، هو خلاص بريئة ذمته وأنت شأنك مع مولاك ستحاسب. قال: ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. وروى ابن جرير عن جابر قال، هو يريد هنا انتقل منها هنا إلى هذا الترجيح، وهو ترجيح كون المراد بمقام إبراهيم هذا الموضع الذي يصلى خلفه. طيب، قال: وروى ابن جرير عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن يعني الحجر الأسود، فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي خلف مقام إبراهيم، وعندما كان يصعد على الصفا وعلى المروة. لماذا؟ يستحضر أمر الله سبحان الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جئت هذا الموضع لأصلي فيه امتثالا لأمر الله. وأحسب الله أعلم هذا يأخذ منه البصير أن هذا الأمر لا قياس فيه. سبحان الله، وعليه لا يقرأ الآية، ولك يجي طالع للصفا والمروة. هذا معناه هذه أمور يا عباد الله توقيفية، الله قال لي صلي ثم، فلا تأتين أنت وتقول هذا مقام سيدي فلان صلي فيه. ليس لك وربي، ليس لك وربي. كان عبد الله بن عمر ربما أتى الأماكن التي يعني عالم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس فيها في حجته أو في بعض أسفاره، فكان يأتي إليها ويصلي، فأبى عليه أبوه، ولا شك أن أباه أبوه اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، بن عمر فوق رأسنا، وعمر رضي الله تعالى عنه أعلى من ذلك، بس عمر أودا، ولهذا أبى عليهم: أتريدون أن تتخذوا آثار الأنبياء مساجد؟ من كان منكم مصليا فليصلي وإلا فليمضي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كان يعني قرأ هذه الآية، معناها أنا مطيع لربي أمرني. وكذلك الحجر الأسود لما كان يسلم عليه عمر بن الخطاب قالها، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا ما عندناش احنا حاجة تقبل إلا هذا بس، بغيت تسلم على ولدك ولا على بنيتك ولا على مرتك، سلم على روحك بس ما عندكش حاجة تسلم عليه. فهمت كيف؟ حيث لك عندك حاجة الحاجة كان. حتى المصحف، حتى المصحف يعني الناس مثلا اللي يجي يحلف يحط يده على المصحف، هذه ما كانش، هذه ما كان، ولا تسلم على المصحف ما كانش، والمصحف فيه كلام الله، لأن القضية مش قياس. ربما بعض أهل العلم قالوا بتسليم والله بنحو ذلك، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا أمر لا قياس فيه، وإلا في المصحف فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا هذا تعليقا على هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقرأ: واتخذوا من مقام يا ربي أنا أطيعك، أمرتني فأطعك. قال واتخاف جعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذه قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث جابر، وهو أصل في أحكام الحج رضي الله تعالى عنه، يعني وفر على المسلمين وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فما فاته منها إلا القليل. وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. خلف المقام، طيب ابن كثير الآن خلاص بلغ الموضع الذي يرجح، فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجار الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة، مكان يومئذ لا سلاليم ولا أسرة يقف عليها الناس، حجر. قال فيضعها بين يدي بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تمت الجدرات أو تمت جدرات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. ثم ذكر أمر آخر وهي آثار قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا آثار قدمي إبراهيم، يعني ليس معنى ذلك أن قدميه كان كل مرة يضعها في موضعه، معنى الآثار باقي، هذا ليس بالبعيد، هذا ليس بالبعيد، ولا سيما إذا كان هذا الحجر مثلا ربما مصنوعا، فإن كان من حجارة صلبة قد يستبعده بعض الناس، فمن اطمأنت نفسه إليه اطمأنت، ومن اطمئن إليه هذا ليس من المعتقدات التي ينبغي الإنسان أن يؤمن بها، هذا أمر قد يناقش، لكن هذا ذكره الناس، وقيل بأنه كان موجودا في الجاهلية وكانوا يرون آثار قدمي، لكن هذا ليس من العقائد التي يجب أن قد يقبله أحد وقد لا يقبله، واضح؟ طيب نشوف. قال وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، لأن كثير من الناس يصنعوا هذا الآثار. هنقول لك أنا أعرف قبة في بعض الجهات، ما نسميش أنا أعرف قبة ناصبينها الناس على مكان، قالوا بأن هذا المكان فيه حافر فرس عبد القادر الجيلاني، محسوب جاء طاير كي يوصل لهذاك المكان، الفرس نتاعو نزلت وحفرت وموجود داخل القبة، أنا رأيتها وأنا صبي. فالناس يذهبون إلى هذا الموضع الذي هو أثر حافري عبد القادر الكيلاني عليه رحمة الله، فيضعون ويأخذون التراب من هذا الموضع ويتبركون به، وهذا كذب. فالناس هذه الأمور يستحدثونها ليهولوا الأمر، هذا أنا رأيتها الآن وأحسب أنها موجودة إلا في بعض الجهات، أنا أعرفها ما نقول لكم، فهمت كيف؟ هذا كان شو واحد يسمعها ويروح يتبرك فأكون قد اقترحت عليه باطلا. لا، إذن هذا الأمر ليس عقديا، واحد يصدقه واحد ما يصدقه لا حرج، لا بأس. قال وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها كل حال، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، غير ناعل معناها هوش لابس نعل كل حال. لكن شوف ماذا سيذكر ماذا سيذكر ابن كثير فيما بعد، وأن الناس كانوا يتمسحون بهذه الآثار حتى درست ولم تعد قائمة. اندرست ما باش اندرست كما يفعلون اليوم. نحمد الله تعالى أن الجهات الحاكمة هناك منذ مدة، ومع ذلك يجي يشوفه، وكان بعض اللي يشوف ثم يحسب هذيك الآثار اللي رأي، ثم هذيك آثار إبراهيم، هذيك مصنوعة باين، الآثار ما بقاتش الآن، هذيك ربما داروها رمز برك ولا لا، ما كاش منكم واحد اللي يوقف ثم، في بالك أي واحد منكم ثاني اللي يوقف باشي غير محسوب التبرك منيع منه، ها الآثار موجودة، يعني علامة النعل موجودة ثم علامة القدم، لكن هذا ليس صحيحا، الأمر انتهى قبل. ولهذا قال وقد وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وهذا يدل على أن الناس كانوا يعرفوا بلكين ديانة إبراهيم، ويعرفوا بأن إبراهيم كان نبي، كان موحدا، وأنه بنى البيت، وأن ما هم عليه من الشرك ليس من ملة إبراهيم، وهذه حجة عند الذين قالوا بأن أهل الفترة ما لهم مؤاخذون على التوحيد، وإن كان الفروع لا يؤاخذون عليها، لا يؤاخذون عليها، ذو فترة يعني صاحب الفترة لا يراع بغير التوحيد، مختلفين في الفروع، ولكن الصواب أن الفروع لا يؤاخذون عليها، أما التوحيد ففيه خلاف كبير بين أهل العلم، فبعضهم قال يؤاخذون به، وهناك أدلة بالسنة كثيرة، وبعضهم قال لا يؤاخذون به، احتج بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، راك عارف هذه يا شيخ البودالي، لقد بعثت إلي رسالة منذ الشر والله ربع جاء أوان كلامي عليها ولكن ليس باستفاضة. طيب قال وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما روى وهب بن كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، الموضع المرتفع الذي لا يعني يصل إلى الأرض، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، هذا كان أحسن ما يتمسح، لكن هذا كان في الجاهلية كان. وروى ابن جرير عن قتادة قتادة رحمه الله تعالى غضبان من فعله، لكن كلامه بارد هذا مش كيف نحن نسخطون، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثار عقبه وأصابعه أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق والمحى، يعني ما بقاش الآن. ثم انتقل ابن كثير يتكلم عن أمر آخر وهو الموضع الذي كان فيه الحجر، هذا الحجر الذي رجح بأنه هو المقام، انتقل يتكلم على ذلك ومن نقله عن موضعه. قلت وقد كان المقام مرصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر، مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب، مما يلي الحجر بمعنى أن الحجر بعده، يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، لأنه الموضع معناه الذي ينتهي الذي يلي موضع الانتهاء، لأن المرأة يكمل الطواف قبيله بمسافة قليلة فيصلي عنده، وهذا يعني قد يؤخذ منه فضيلة اتصال الصلاة بالطواف، معناها كملت هنا خلاص ها هو هنا قريب لك، لكن الآن بعض الناس يتكلفون الصلاة وراءه ولا ينبغي ذلك، بل قد يتعين ترك ذلك اليوم ليه؟ لأن بعض الناس يصلوا لا يكاد يطمئن في صلاته، هو يخشى أن يقع عليه أحد ولا يكاد يجد موضعا للسجود. وبعض الناس يفعلون ماذا؟ يأتون بالشخص ويحيطون به من جميع الجهات ليوفروا له الصلاة، وهذا لا ينبغي لأنهم يعرقلون الطواف. اذهب فصلي في أي موضع من المسجد، اللهم إلا إذا كان المطاف فارغا وتيسر لك فصلي. ثم إن الناس يمرون أمامك ولا تكاد تطمئن بالصلاة إذا أصررت على أن تصلي خلف المقام، بل ولا بعيد عنه، بعيد تضعه أمامك في الغالب. فالإنسان عليه أن يوازن بين عمل وعمل، صلاة خلف المقام مستحبة، واطمئنانك في الركعتين ودعاؤك ربك وحضور قلبك هذا مطلوب، وهذا هو الذي تحصله من وراء صلاتك. فاختر أي الأمرين وارجعه. قال وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا ذكر هذه الخصال لعمر الخطاب بعد أن ذكر أنه هو الذي غير الموضع الذي كان فيه الحجر؟ ربما يجي واحد يقول عمر شدخله، ما كان الحجر كان في موضع عند الجدار فتدخل عمر وأبعده عنه، ربما يجي واحد يقول هذا. فأراد ابن كثير بهذه الخلال التي ذكرها لعمر بن حق وأهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهي حق، أن يبين لك بأن هذا رجل ليس كالرجال، رجل يختلف، وهو الذي جمع الناس على صلاة التراويح فأحياها وهكذا. فذكر هذه الخصال يعني ليه؟ حتى لا يأتي واحد يفهم بزاف وهم يفهمون، وكيف عمر بن الخطاب وخر الحجر منه؟ هو كان خلاه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لهذا ذكره. ولهذا الإنسان عندما يريد أن يعني يذكر شيئا ربما الناس يقفون منه حيارة، ينبغي أن يبين وجهه وأن يبين أن هذا الذي قام بهذا الشيء أهل لأن يقوم به، لأن وجود الحجر في موضعه ليس عبادة ولا أمر متعبد به، واضح؟ طيب. قال: وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي عن عائشة أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب وإسناده صحيح. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انظروا في هذه الأدعية التي دعاها إبراهيم، وازنوا بينها وانظروا ما هي المجالات التي توجه إليها دعاؤه. دعاؤه الأول ومن ذريتي، سبق لنا هذا. وش معنى ومن ذريتي؟ يعني يجعل من ذريتي أئمة. قال لا ينال. طيب ثاني، يجعل هذا بلدنا آمنا، يجعل هذا بلدنا آمنا، هنا بلدا آمنا بالتنكير، دعا أن يكون هذا بلدا. إيه؟ لأن الحضارة خير من البدو، وهذا دعاء قبل أن يكون بلدا، قبل أن يكون مدينة حاضرة، يجعل هذا بلدا. بس ما طالب فقط يكون بلدا، وإنما بلدا، هذا دعاء الثاني، قال هذا بلدا آمنا، وارزق له من الثمرات، دعا لهم بأن يرزقهم الله منها. والمقصود بالثمرات كما قال الله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء، ليس المقصود الثمار فقط، هذه كما نسميها نحن ثمرات، هذا الذي يحتاجون إليه وينفعهم لأنه واد غير ذي زرع، وارزقه له من ثمرات. الأمر الآخر لعلهم يشكرون، زيد وارزقه له من مناق، ما قال الله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزقه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يا آخر. ثم قالوا من كفر، ثم سأل الله تعالى أن يجعله هو وابنه مسلمين له خاضعين له، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وسأله أن يريهم مناسكه وأن يتوب عليهم. فهذه أسئلته، وأنتم ترون بأنه يعني بأن هذه الأسئلة يعني معظمها موجه إلى الجانب الروحي النفسي الأخلاقي الذي يوصل إلى الصلاح وإلى التقوى. سأل الأمن وسأل الغذاء وسأل الخضوع لله والتوبة إليه، وسيسأله أن يبعث في هذه في ذريته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه أدعية إبراهيم، نرجع إلى السياق الكريم. وعاهدنا إلى إبراهيم، هذا معناه أمير صلى الله عليه وآله وسلم، أمير أوصي، وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا فيه تطهير البيت. سيذكر ابن كثير كما ستسمعون أنه قد اختلف في المراد بالتطهير، اختلف في المراد، هل المراد أن هذا البيت يبنى من أول وهلة مراد به طاعة الله وإقامة دينه وتوحيده، كما قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك شيء، أو المراد تطهيره مما كان فيه من الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح. وهذه الآية والآية التي في سورة الحج والآية التي في سورة النور أصل في تطهير المساجد من الأرجاس والأدناس والأوساخ الحسية والمعنوية، بحيث تخصص المساجد لما بنيت له. نعم. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم، رب اجعل هذا بلدنا آمنا، وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد، اجعل هذا البلد. وسيذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا كان بعد أن أصبح بلدا، فهو سأله أن يكون بلدا وأن يكون آمنا، وبعد أن أصبح بلدا سأله أن يكون آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا بدل، سأل الله أن يرزق أهله جميعا من الثمرات، ثم أبدل منهم ماذا؟ من آمن، فأبى الله عليه ذلك. لقد رأيتم بأنه سأل أن يكون من ذريته أئمة، فقال الله له لا. وهنا سأل الله تعالى أن يرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر من الثمرات، فقال له الله ماذا؟ قال ومن كفر سيناله أيضا عطاء الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وإن كان الكفار إنما يتمتعون بنعم الله في الدنيا تابعا، كما قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد اختلف العلماء هل الكفار منعم عليهم أم غير منعم عليهم، بعضهم يقول منعم عليهم وبعضهم يقول لا، هم فقط يتلذذون. ليه؟ لأن النعمة هي التي تنفع الإنسان دائما، أما إذا كان النعمة ترك فيهم بعد تنقلب نقمة، واش من النعمة هذه؟ هو راه يتمتع هنا ويأكل ويشرب ويتزوج ويركب ويرقد وينوض ويكسب ويدير وينال الشهرة ومش عارف، ثم بعد ذلك يصلى نار جهنم. هذه عند بعض العلماء ليست نعمة وإنما لله، لذة يعقوبها آلام، فظائع من الآلام دائمة، والحياة محدودة ذاهبة. شحال يعيش؟ 50 عام، 40 عام؟ ما نسبتها إلى الآماد والآباد التي يصلى فيها نار جهنم؟ قال مش نعمة وإنما هذه لذة. المهم الخلاف بين العلماء لفظي، بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. المعتزلة يقولون بأنهم منعم عليهم دينا ودنيا، صافي الآخرة مكاش. ليه؟ قال لك ربي أعطاهم العقول بها يعرفوه، ونصب على معرفته الآيات وأنزل البينات، فهم منعم عليهم دينا ودنيا. أما الدين فبأن أعطاهم الله ما يعرفونه به فلم يعرفوه، وأما الدنيا فهم منعم. الحاصل أنهم إنما يتمتعون بهذه النعم تبعا للمؤمنين، تبعا. ولهذا لما يموت آخر موحد في الدنيا يفنى هذا العالم خلاص. الحكمة التي من أجلها خلق الله هذا العالم توحيده، مات آخر موحد يقول لا إله إلا الله خلاص انقضى هذا العالم، فلا تقوم الساعة حتى يحصل هذا، واضح؟ قال ومن كفر، وكذلك من كفر فأمتعه قليلا، كان 70 عام 60 عام، هذا إذا تمتع. أما إذا ما تمتعش يجمع بين عذاب الدنيا ونكال الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم ربما واحد يقول كيف يضطر، أما له هو مضطر لدخول النار؟ لا، لما ارتكبه ولأثار معاصيه في نفسه فلا مناص له من دخول النار، فهو مضطر إلى دخولها وإن كان مختارا بفعله، لكن فعله لا يؤدي به إلا هذه النتيجة. فعله وعقيدته لا مؤدى لها إلا هذه النتيجة وهو دخول النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم ذكر الله تعالى بناء إبراهيم وابنه إسماعيل البيت. سبق لنا بأن يعني ما هي الحكمة التي قد تقتنص من تأخير الكلام على البيت وتقديم الأمور الأخرى عليه، يعني بناء المسجد ليس مقصودا لذاته، إذا صرف عن مهمته فلا عبرة بذلك. كأن السياق يوحي إلى العربي بأن هذا البيت الذي تفتخرون به وتقولون إنكم سدنته وأهل السقاية فيه وحراسته وأن الله صانه ووفر لكم الأمن فيه، هذا إنما بني للغرض المشروع، فإذا صرفتموه عن هذا الغرض فإن الله سينتقم منكم، وقد فعل بأن عوقبوا في بدر وفي غيرها، ثم فتح الله هذا المسجد وهذا ومكة على نبيه صلى الله عليه وسلم فخرج من الأصنام. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بناءه بعد هذه الأمور التي سبق ذكرها، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وذكر من قولهما ما هو هذا القول؟ بناؤهما للبيت طاعة ولا ما طاعة؟ يعملون بالطاعات وبالصالحات وهم مشفقون أن لا يتقبل الله منهم، هذا شأن المؤمن. أما المنافق فيعمل بالمعاصي وهو غافل متكبر كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب يتكسل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أما المؤمن فيعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجيل أن لا يتقبل منه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.